يقول إنه يحتاج إلى عمال نصارى، فهل يجوز دخولهم المسجد لقصد إصلاح المكيفات أو نظافة المسجد أو نحو ذلك؟ هذه الجزيرة العربية لا يجوز استخدام الكفار إليها، ولا ينبغي يحتر الإنسان بوجود الكفار الآن بين الناس. لا يجوز استخدام الكفار لا نصارى ولا بوذيين ولا غيره، لا يجوز استخدام النصارى أبدا، بل يجب الاستغناء عنهم بالمسلمين في أي مكان كان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إدخالهم هذه الجزيرة وأمر بإخراج المسلمين من هذه الجزيرة وأوصى بذلك عند موته عليه الصلاة والسلام، وقال يبقى فيها دينان، هذه الجزيرة لا يجب يبقى فيها دينان مسلم وكافر، بل يجب إعادة الأمر إلا إذا كان قدومهم بصفة مؤقتة كالبرد كالرسل أو بائع الحاجات ثم يرجع، أما يستخدموا الإقامة للعمل أو لغير العمل هذا لا يجوز، يجب إبعادهم وعدم استخدامهم والاكتفاء بالمسلمين. وإذا وجد كافر في أي مكان واحتج إليه في إصلاح حاجات المسجد لا بأس، إذا لم يتيسر لإصلاحها من المسلمين، أما إذا وجد مسلم فإنه يستغنى به ولا يحتاج إلى الكافر في إصلاح شيء في المسجد بالكلية، لكن إذا دعت الضرورة إليه والحاجة إليه فلا بأس، ولا يؤمن ولا سيما إذا دعا في المسجد لا يؤمن، لكن عند الحاجة إليه والأمن من شره لا بأس أن يصلح ما حصل من خراب بالكهرباء أو غيرها. ولكن مثل ما تقدم لا يجوز استخدامهم في هذه الجزيرة لا لعمل ولا لخدمة ولا لتعليم ولا غير ذلك، إلا عند الضرورة إذا رأوا ولاة الأمر ذلك عند الضرورة فيما يتعلق بولاة الأمور، هو يتعلق بمصالح المسلمين. أثابكم الله.